المسلمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الأخبار الواردة في المقام الذي يرتبط بقاعدة التجاوز والفراق الروايات على نحوه، نحو ناظر إلى الحكم بتحقق ما شفت في تحققه، ونحو ناظر إلى تصحيح الشيء المشكوك. أما بالنسبة إلى النحو الأول فقد ذكرنا له صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل ابن جابر، هذا اللي بيسترنا اليوم كجملة معترضة وشيء أجنبي خارج بحثنا. نتعرض إلى سند هاتين الروايتين حتى نكون على اطلاع وخبرة من حيث سند. أيضا الرواية الأولى صحيحة زرارة، رواها الشيخ في الحر العامي في وسائل الشيعة بهذا الشكل: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة. الرواية المذكورة ينقلها الحر العاملي من الشيخ الطوسي في احد كتابه اما التهذيب او الاستفسار، بقرينة قوله محمد بن الحسن، فان المقصود منه هو الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي ينقلها بهذا الشكل: أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وإلى آخر السنة. بداية السنة عند الشيخ الطوسي هكذا: أحمد بن محمد وإلى آخر السنة. فعلينا لأجل التعرف عن مدى صحة السند المذكور من ملاحظة مطلبين: سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، والمطلب الثاني ملاحظة أحمد ابن محمد وبقية الرواة إلى شنو؟ الإمام إلى ذرارة. أما بالنسبة إلى سند الشيخ، أما بالنسبة إلى أحمد بن محمد، أول هذا أتكلم عنه، فالمقصود منه هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي المعروف بالوثاقة وكثرة الرواية. وقد قال عنه النجاشي: شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، او مدافع تشلون تقراها مما وهذه شهادة للوثاقة، لأن مدرسة قم معروفة بولائها لأهل البيت وبالتشدد في قبول الأحاديث، فهم لا يقبلون الحديث بأي شكل كان، بل إذا ورد من الثقة. هذه المدرسة هكذا معروفة. فإذا قيل بأن فلان شيخكم ووجيهها، فهذا يعني أنه ليس هو فقط ثقة، بل في أدنى درجات الوثاقة. نعم، إذا كان يقال هذا وجيه البلدة الفلانية التي هي غير معروفة بحسن السمعة، يمكن أن يقال لعل فيهم أشخاصا غير صالحين وهذا وجيه غيره وأوجه غيره وأحسن غير الصالح، وهو لا يستلزم الوثاقة. هذا إذا كان يقال في بلدة غير، بالنسبة إلى بلدة غير، أما بالنسبة إلى بلدة قم الذي نعرف عنها تاريخيا الشيء الكثير فلا يأتي هذا الاهتمام. جيد. وأما أحمد بن محمد ابن أبي ناصر فهو البزنطي من أصحاب الرضا سلام الله عليه، والذي قال عنه الشيخ الطوسي: ثقة جليل القادر. وأما حماد بن عيسى فهو الجهني غريق الجحفة الذي طلب من الإمام الصادق أو الكاظم الكاظم عليه السلام أن يدعو له برزق الولد والمال والحج كل سنة، فرفع الإمام سلام الله عليه يده المباركة وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزق حمادا المال والولد والزوجة والحج 50 سنة. فلما حج 48 سنة أخذ يحدث عما ببركة دعاء الإمام وأنه صار ذا مال كثير وصاحب زوجة وراء الستار تسمع كلامه وله ولد أول وقد حج 48 سنة. ثم بعد هذا الكلام حج 2 سنة وخرج ما بعد 50 إكمال 50 حاجا. فلما وصل إلى الوادي الذي يحرم فيه وادي الجحفة أراد الاغتسال فجاء الوادي أي جاء السيل فحمله وغرق رحمه الله تعالى، ومن هنا يسمى بغريق الجحفة، وهو ثقة جليل. وأما حريز فهو ثقة أيضا معروف بالوثاقة، وكان من أهل الكوفة ولكنه انتقل إلى سجستان من أطراف مشهد الآن، وكان الغالب عليها الشراط يعني الخوارج، وكان لزرار جماعة معه لحريز جماعة معه وأصحاب، وكانوا يسمعون سب أمير المؤمنين سلام الله عليه من الشراط. فيأخذون بقتلهم خلسة، قتل الساقط الذي يسوق، فوجد الشراط القتيل منهم تلو القتيل ولم يكونوا ليتهموا الشيعة بذلك لقلة عددهم. وكانوا يتهمون المرجئة والقتال يستعر بينهم بين المرجئة وبين الشراط، حتى اطلعوا على حقيقة الحال فأخذوا بتتبع مواضع الشيعة فر حريث وفر حريث وأصحابه إلى المسجد الموجود في البلد، فطوق المسجد وقلبت عليهم أرض المسجد وماتوا ودفنوا في موضعهم. ولذلك حريث الآن محل دفن في سجستان. وأما زرارة، وأما زرارة فيكفينا تعريف الإمام له حيث ينقل جميل ابن دراج أني سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أربعة نجباء. بريد ابن معاوية الحجم وأبو بصير ليث ابن البكر المرادي ومحمد ابن مسلم وزرارة أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. إذن الطريق من أحمد بن محمد إلى الإمام كله صحيح وتام. يبقى علينا أن نعرف الطريق من الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وذلك يتم من خلال مراجعة المشيخ. وهناك كلام في كيفية تصحيح طريق الشيخ إلى أحمد، ونعرض عنه لأنه بحاجة إلى بحث ودقة. زين، هذا بالنسبة إلى سند هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى سند رواية إلى سند صحيحة إسماعيل ابن جابر فينقلها الحر هكذا وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر. إن الرواية المذكورة ينقلها الشيخ الطوسي، بقرينة قوله وبإسناده، أي وبإسناد الشيخ الطوسي، وإنما لم يصرح باسمه اعتمادا على ذكره في الرواية السابقة. وإذا رجعنا إلى التهذيب أو الاستفسار لوجدنا الشيخ يبتدئ السند بكمل سعد، والمقصود منه سعد ابن عبد الله الأشعري، الرجل المعروف بكثرة الرواية، والذي قال عنه النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. وأما أحمد بن محمد فالمقصود به منه بن عيسى بقرين السعد، فإن السعد يروي عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ومعه، فلا يقول النقائل إن أحمد بن محمد مشترك، فكيف يتم تعيينه وتشخيصه في ابن عيسى؟ إذ يجاب بما ذكرنا من أن رواية سعد الكثير عن ابن عيسى قرينة، على تشخيص أحمد ابن عيسى. وأما أحمد ابن محمد ابن عيسى فقد تقدم قبل قليل أنه الثقة الجديد، وأما أبوه فهو محمد ابن عيسى الأشعري الذي قال عنه النجاشي شيخ القميين. وجه الأشاعرة متقدم أو متقدم عند السلطان، طبيعي وجه الأشاعرة، مقصود من الأشاعرة ليس ما يقابل المعتزلة، لا لا، الأشاعرة كانت قبيلة والآن ما موجود في قوم أشعريين، هم ذول كثير منهم من الرواة هم الأشعريين، هو أحمد بن محمد بن عيسى، سعد بن عبد الله، محمد بن أحمد بن يحيى، طه الدب الشبيب، ذول كلهم قوميين أشعريين، وذريتهم الآن موجودة في قوم، فهم قوميون أصليون الآن هؤلاء. جيد. وأما عبد الله بن المغيرة فهو على ما قال النجاشي ثقة ثقة لا يعدل به أحد، أو لا يعدل ما أدري، من جلالته ودينه وورعه. جيد. طبيعي وهذا من ممن أكثرت الرواية، كثير رواياته كثيرة هذا الشخص العظيم. وأما إسماعيل ابن جابر ما إلى رواياته، لا روايات قليلة، فقد قال عنه الشيخ الطوسي ثقة ممدوح، ولا يبقى علينا سوى شنو؟ سوى طريق الشيخ الى سعد، واذا فعلينا ان نرجع الى المشيخ، وفيها نجد يذكر طريقي كلاهما صحيح ويكفينا صحة احدهما. وإن كان من حسن الصدق حسن الحال حسن الصدق نعم، وإن كان صحيحا، لكن فينا صحت واحد أنقل واحد منهم تبركا بهذه الأسماء العظيمة. يقول أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله. ما شاء الله، في الطريق هذا الشيخ، فإن المقصود من الشيخ مفيد. لما يقول حينما يقول الشيخ الطوسي الشيخ يعني المفيد، احنا الان لما نقول الشيخ يعني الطوسي، هو لما يقول يعني المفيد الثالث. عن ابي جعفر، واما ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، هذا بعد ما يحتاج الى توثيق، هذا فوق الوثاقه. واما والده فهو علي بن الحسين الذي التقى، الذي راسل الحج صلوات الله عليه وطلب منه ان يدعو بان يرزقه الله عز وجل ولدا، فيخدم الشريعة، فدعا له فولد له. صدوق، الشيخ الصدوق صاحب الفقيه، والذي كان يفتخر باني مولود بدعاء الحج صلوات الله وسلامه، بدعاء العسكري الامام العسكري، صار اشتباه ايها الاخوه، هو راسل الامام العسكري بل صار اشتباه، يفتخر كان بانه ولد بدعاء الامام. على اي حال والامر سهل، بهذا المقدار اكتفي، نرجع الى عادتنا السابقه في كل يوم اربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله في بيان فضل العلم والعلماء هكذا: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. الحديث يدل ويرشدنا إلى منزلة عظيمة للعلم والعلماء ومراتب عالية. فضل العالم على العابد كفضل الإله، ويستغفر له من في منزل عظيم. لكن هل كل من طلب العلم وذهب صباحا وعاد ظهر هذا يعني شنو يشمله هذا الحديث الشريف؟ لابد من وجود قيود من مخصصات عقلية، وإلا بإطلاق هذا الحديث الشريف لا يمكن هل من طلب العلم لكن لا لمرضاة الله عز وجل، بل لأجل أن يفتقر بذلك، لأجل أن يحصل الجاه، لأجل أمور أن يشمله هذا الحديث، لا يحتمل ذلك. إذن هناك مخصصات عقلية لهذا الحديث، وبالتالي طالب العلم في ظل شروط معينة وقيود معينة يشمله هذا الحديث. وإذا سئلنا ماذا يلزم أن يتوفر في طالب العلم لكي، أو أهم ما يحتاجه طالب العلم لكي يشمله هذا الحديث الشريف، إسرائيل الآن استرطر الشيخ وكجانب في دائم يريد يدرس، يريد يقول أنا يدفير من أهل العلم، أهم ما يجب أن أتحلى به في المرتبة الأولى. أي شيء؟ ماذا نجيب؟ سؤال جميل. ماذا نجيب؟ إذا سألني شخص هذا السؤال كنت أجيب، أول شيء الذي تحتاجه هو التقوى، أول ما عليه هو التقوى، بعد ذلك في المرتبة الثانية مسألة الاجتهاد والمثابرة على التحصيل وبقية أمور لعلنا نستعرض بعضها إن شاء الله. لكن أهم شيء الذي تحتاجه الآن في المرحلة الأولى قضية التقوى. التقوى طبيعي ما يحتاج طالب العلم فقط، كل إنسان يحتاج. إذا أردنا أن نتتبع القرآن الكريم لعل أو بلا لعل نتمكن أنه أكثر ما أكد عليه هو التقوى. إذا المعجم المفارس اللاحظ في مادة التقوى نلاحظ الآية، لكن لا تقتصر على هذه الآيات فقط، أكو آيات أخرى لا بد من ضمها. أفرض لم تذكر كلمة التقوى، لكن روحها روح الأمر بالتقوى. مثل ما الآيات التي تصف الجنة والنار، ما الغرض من ذلك؟ وصف الجنة والنار شنو الغرض من ذلك؟ أفهل القرآن كتاب قصصي؟ أفهل الغرض بيان واقع وحقائق سوف تقع، أو بما هو إخبار عن الواقع وعن تلك الوقائع لا لغرض آخر؟ هذا لا يحتمل، ليس من شأن الحكيم ذلك، لا يناسب القرآن ذلك. إذا الغرض من ذكر أوصاف الجنة والنار لابد كي تتولى فينا روح التقوى، بالتالي المقصود الحث نحو التقوى. الآيات التي تصف أهوال يوم القيامة، تصف أهوال الموت وما بعد الموت، الغرض منها ماذا؟ ليس إلا الحث نحو التقوى. الآيات التي تبين أن عليكم ملكين أحدهما عن اليمين والأخر، الغرض منها ماذا؟ البيان حقيقة هكذا مجرد حقيقة أنه كل واحد عليه ملك عن اليمين وعن الشمال يحصون عليكم جميع ما يصدر منكم، الغرض حتى وتوليد ملكة التقوى في قلبنا. الآيات التي ترشد أن الله عز وجل محيط بالإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ألم يعلم بأن الله يرى، الغرض ماذا؟ أن تتولد فينا ملكة التقوى. الآيات التي تبين أن كل شيء يصدر منا الصغير قد سجل وأحصي في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الغرض ما أفهم البيان حقيقة سوف تقع في المستقبل بما هو إخبار عن هذا الحق، كل هذا غير مستمر. المقصود ما ذكر. إذن هذه الآيات ونظائرها أكثر وأكثر، كلها لها غرض واحد وهو الحث. إذن القرآن نجيب بلاغ السلام نتصفح كم وكم أمير المؤمنين سلام الله عليه يحط نحو الثقل مليء بذلك. كم وكم يتكلم أمير المؤمنين عن أهوال الموت وأحوال الموت، كل ذلك الغرض منه ماذا؟ أن تحصل التقوى في قلوبنا ونفوسنا. أيها الأخوة، دعوة الأنبياء، احنا إذا نحاول الآن نتتبع القرآن الكريم في مسألة دعوة الأنبياء نجد أن الآيات الكريمة تبين أن كل نبي من الأنبياء المرسلين كانت دعوته إلى قومه ألا تتقون، وإلى عاد أخاهم قال ألا تتقون، وإلى هود أخاهم ألا تتقون، وإلى نوح ألا تتقون، وهكذا. إذن مسألة التقوى مسألة ضرورية في حياة الإنسان، بل يمكن أن نقول أصلا الحياة بلا تقوى لا حياة. افترض غير المؤمن غير القرآن يعدوا الحياة التي تشتمل على الأكل والشرب وإفراج النفس وإرجاع النفس يعدوا هاي حياة، لكن في منطق القرآن الكريم في منطق المؤمن والمؤمنين لا، لا حياة. الحياة الحقيقية هي تلك التي تشتمل على الاستقامة، التي تشتمل على التقوى. أما إذا فرض أن المؤمن لا تقوى له هذه ليست حياة، هذه موت في الحقيقة. وكيف لا يكون طالب العلم متقيا وهو يريد الحياة من ناحيتين، يريدها لنفسه ويريدها للمجتمع. احنا حينما ندرس في الحقيقة غرضنا ماذا؟ حينما نطلب العلم غرضنا ماذا؟ قيادة المجتمع، هداية المجتمع. ايش كل ما بحثني به؟ لعل شخص يكون ماذا؟ قائدا لمجموعة كبيرة وهاديا لمجموعة كبيرة، وشخص ثاني لا، لمجموعة صغيرة. على اي حال طالب العلم غرضه هداية الناس، حياة الناس، فكيف اذا لم يكن متقيا ولا حياة له كيف يريد أن يعطي الحياة ويمنح الحياة لغيره؟ قابل الشيء لا يعطيه، هذا سوف يحرف نفسه وسوف يحرف الآخرين. أخي العزيز، العزب من يسلط حب المنصب والشخصية والجاه من يسلط؟ بعض الناس مشاهدهم عليهم آثار بعض هذه القضايا، هذا كله من ينشأ؟ سبب ماذا؟ ضعف التقوى. إذا كان تقوى موجودة الشيء الذي ما يعرفه ما أعرفه، الإشكال الذي يورد ويكون وجيها يكون أقول وجيه. وإذا عرف شيئا لا يأخذه العجب بمعرفته لهذا الشيء، كما ولا يحاول أن يحصل بعض القضايا الظاهرية. كل هذا أيها الأخوة، كل هذه المقاصد، كل هذه اللوازم والتوالي الفاسدة منشأها ضعف التقوى. فأول نقطة يضعها طالب العلم أمامه أول يوم الذي يأتي لأجل أن يدرس اول نقطة اللي يبقى امامه قضية التقصير، ولا بد ان يتأمل ويفتش كيف يولد العوامل المساعدة نحو حصول التقوى قبل ان يفتش عن مدرسين جيدين يفهمون المادة بشكل جيد. لابد ان يفتش عن اشخاص او عن عوامل واسباب تورث التقوى في قلبه ان كانت ضعيفة، وهذا ما قد نتكلم عنه ان شاء الله تعالى فيما. اللهم صل على محمد وآل محمد.